الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا كتاب مواقيت الصلاة أيها الإخوة. بعد أن تحدث المؤلف أو بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى أحكام المساجد، والمقصود بهذا الكتاب أو بهذا العنوان الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فتحديد مقادير الصلوات وتحديد أوقاتها أمر توقيتي من الشارع الحكيم جل وعلا، ليس إلى الخلق. والمبادرة بفعل الصلاة في أول وقتها من علامات البر، وهي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وأبو مسعود رضي الله عنه دخل على المغيرة رضي الله عنه وقد أخر الصلاة يوما وهو بالعراق. وأنتم تعلمون أن المغيرة رضي الله عنه كان هو الوالي في عهد عمر رضي الله عنه، فأخر الصلاة يوما. وقوله أخر الصلاة يوما دليل على أن هذا لم يكن من عادته، وإنما حدث هذا مرة، بدليل أنه ذكره منكرا: أخر الصلاة يوما، وليس هذا من عادته. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كان من دأبهم الحرص على التذكير بحق الله تبارك وتعالى دائما، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدخل عليه فذكره ولامه على فعله وقال: ما هذا يا مغيرة؟ والمغيرة رضي الله عنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أبو مسعود، فهو كلام الند للند، لا يستغرب في هذا أن يناديه باسمه. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وآله وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: بهذا أمر. يذكر المغيرة بما علمه من حكم الصلاة، ومن أن الصلوات خمس كما فرضها الله سبحانه وتعالى ليلة أسري بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خمس. ولذلك صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات الخمسة تعليما لكيفيتها وتعليما لمواقيتها أنها في هذه الأوقات الخمسة. ولهذا كان يقول في كل مرة: نزل فصلى رسول الله، أي أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام متعقبة لصلاة جبريل من غير فصل من غير مهلة، كما تفيده الفاء في اللغة العربية، فإنها للترتيب مع التعقيب. وجاء بعده قوله ثم صلى، وثم كما تعلمون للتراخي، للترتيب لكن مع التراخي. وهذا يدل على أن هناك فاصلا بين أوقات الصلوات، قوله صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الوقت الأول، وقوله ثم صلى إشارة إلى الوقت الثاني، وإشعار بأن بين الوقتين فاصلا. ولهذا ذكر الأوقات الخمسة كلها ثم قال بهذا أمرت، يعني المسألة ليست باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي بتوقيت من الله سبحانه وتعالى. وقد كان نزول جبريل عليه السلام بهذا الأمر بعد فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام من باب المجمل، والمجمل لا بد له من بيان كما أخذنا في أصول الفقه، والبيان تكفل به جبريل عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى، حيث بين أعدادها وبين أعداد ركعاتها وبين مواقيتها، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك لأمته. والمقصود هنا بيان أن هذه الصلوات لها أوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنها، لا يجوز تأخيرها عنها. فذكره بما علم أبو مسعود رضي الله عنه، ذكر المغيرة رضي الله عنه بما علمه من حكم هذه الصلاة، ولهذا يقول أليس قد علمت، مما يدل على أن هذا الأمر كان معروفا حتى عند المغيرة، ولكن الإنسان قد يحصل له عارض ينسى بسببه أو يذهل أو يسهو، فكان التذكير هذا من السنن المشروعة في هذا الدين، التذكير في الأحكام والتذكير بالتخصيص والتذكير بالتفريط حتى يتدارك، هذا من الأمور المشروعة في دين الله. ولهذا يقول جل ذكره وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا بد من التذكير. ومن الفوائد في هذا الحديث أيها الإخوة مشروعية إنكار المنكر، ومشروعية الأمر بالمعروف، ومشروعية الدخول على المسؤولين لتذكيرهم بما قد يقع من تفريط أو تقصير، ولكن بالأسلوب الحسن بالأسلوب المناسب. وهذا أبو مسعود رضي الله عنه لم يشتم المغيرة على هذا الأمر، بل ذكره ونصحه حتى يتدارك ذلك وحتى لا يقع فيه مرة أخرى. وأيضا يدلنا هذا الحديث على أن مقادير الصلوات، على أن أوقات، على أن أوقات الصلوات أوقات محددة مقدرة من الشارع، تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله تبارك وتعالى، فليس هناك مجال لزيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير في هذه الأوقات. ويدل أيضا على أنه يجب الاحتكام دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لم يذكره أبو مسعود رضي الله عنه بشيء من عنده، ولم يقترح عليه اقتراحا ناتجا عن اجتهاده، بل ذكره بالسنة المشروعة في هذا التي يعلمها واحتكم الجميع إليها. ولا بد حينئذ والحالة هذه من الرضا والتسليم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا بد حينئذ من التسليم، ولا بد من التزام أمر الله والوقوف، لا بد من الوقوف عند نهيه. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قال؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قيل: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم. كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فسئل: من الباب؟ فقال: الباب عمر. حديث حذيفة هذا يذكر في كتاب الفتن والملاحم، وأنتم تعلمون أن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي اختصه النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار المنافقين وبكثير من أخبار الفتن. وكان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وهو يسأله عن الشر، قال: مخافة أن يقع فيه، مخافة أن يقع فيه، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فيقول: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. عمر رضي الله عنه كان يعلم كثيرا من هذه الأمور، ولكنه كان يريد أن يستوثق، وكان يريد أن يطمئن إلى أن هناك من يحفظ هذه الأمور على الأمة. العلماء لهم مكانة مكينة في جسد هذه الأمة في كل زمان وفي كل مكان، هم الذين يحفظون عليها بأمر الله دينها، وينبهونها إلى الخطر، ويدلونها على الخير. فلذلك كان عمر رضي الله عنه يكثر من مذاكرة الصحابة في أمثال الأمور التي هذه الأمور التي تهمهم. فسألهم: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: قلت: أنا. قال: إنك عليه أو عليها لجري. لم ينكر عليه حفظه، ولكنه بين أن حذيفة رضي الله عنه بما عنده من العلم هذا جريء أو شديد الإقدام على بيان هذه الأمور. وهذا فيه تنبيه من عمر رضي الله عنه إلى عدم جواز الجرأة والإقدام على ما لا يعلمه الإنسان، أن كل إنسان في أمثال هذه الأمور عليه أن يحتاط، لا يتسرع. فقال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. أجاب حذيفة بهذا الأمر، أجاب بفضيلة من فضائل الصلاة، وهو أنها تكفر هذه الأمور التي تحدث من الإنسان، فتنته في أهله بأن ينشغل بهم عن طاعة الله، أو أن يدفعه حبه لهم إلى الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكذلك فتنته في ماله بأن يدفعه حب الكسب إلى أن يكتسب المال من أوجه غير مشروعة، أو أن يفرط في بعض الأمور، أو أن يقصر في بعض الواجبات. هذه كلها من الفتنة، لأن هذه الأمور مزينة محببة بحسب فطرة كل واحد إلى نفسه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة. فربما دفعه حبه لماله، حبه لتثميره، حبه لزيادته، حبه للمحافظة عليه، إلى أن يقع في بعض المخالفات الشرعية. فلهذا هذه فتنة، المال فتنة، والأهل فتنة، والولد فتنة أيضا. الولد قد يدفع أباه إلى أن يكتسب المال من غير حل، أو قد يدفعه لأن يقصر أيضا في بعض ما أمر به أو ما نهي عنه من أجل ولده. ولهذا يقولون إن الولد مجبنة مبخلة، يعني يدفع ابنه أباه إلى الجبن وعدم الإقدام بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يبقى حيا لرعاية ابنه، ويدفعه أيضا في بعض الأحيان للبخل بماله والشح به، فلا يتصدق به ولا ينفقه في سبيل الله حتى يبقيه لابنه. وهذا كله من طبائع النفوس التي جبلت عليها، فهي فتنة، فتنته في أهله وفي ماله وفي ولده، قال وفي جاره أيضا. قد يفتن الإنسان بجاره بأن يكون هذا الجار والعياذ بالله قائدا لجاره للوقوع فيما يغضب الله، أو أن يكون هذا الجار ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم كثيرة، فيراه جاره هذا فيدفعه الشيطان إلى أن يحسده على ما آتاه الله سبحانه وتعالى، فيعمل لأذية جاره، فيعمل لذهاب هذه النعمة التي أنعم الله بها على جاره. هذه كلها من الفتن التي قد يبتلى بها الإنسان المسلم. قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. الصلاة من مكفرات الذنوب، بل هي من أعظم مكفرات الذنوب، وهذا هو وجه مناسبة هذا الحديث الذي يذكر في الفتن لكتاب الصلاة. فإن المقصود هنا بيان فضيلة الصلاة وأنها من مكفرات الذنوب، أنها تكفر الذنوب. فقال تكفرها الصلاة والصوم، وقد ورد في هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة، أي وقاية، وقاية من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصدقة، فإنه قد ورد فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهي من مكفرات الذنوب. وكذلك الأمر والنهي، المقصود بالأمر والنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا من الأمور الهامة في دين الله ومما يحفظ به الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة مبنية على هذه المسألة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في وصية لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ففضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيمة جدا، ولهذا من حرص عليها على قدر طاقته، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، ويلزم كل مكلف ما يناسبه. فالولاة والأمراء يلزمهم التغيير باليد، والعلماء وأهل الذكر يلزمهم التغيير باللسان، وبقية الناس ممن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا يلزمهم الإنكار بالقلب، يلزمهم الإنكار بالقلب. وإن كانت هناك حالات خاصة يجب على الإنسان المسلم فيها أن ينكر حتى بيده، حتى ولو لم يكن أميرا، يعني كمن رأى إنسانا يريد أن يبطش بغيره، يريد أن يقتله، واستطاع هو أن يخلص هذا الضعيف من القتل، يجب عليه حينئذ أن ينكر بيده أن يخلصه منه. أو رأى فاسقا يريد أن يهتك عرضا مسلمة عفيفة، فيجب عليه أن يخلصها إذا كان يستطيع. فهذه حالات خاصة، لكن الأصل أن إنكار المنكر باليد إنما هو حق واجب على إمام المسلمين. فهذا إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب. لكن عمر رضي الله عنه ما قصد هذا في سؤاله عندما قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة، ما كان يقصد إلى هذا، ما كان يقصد إلى الحديث عن مكفرات الذنوب وعن فضيلة الصلاة، وكان يقصد إلى شيء آخر، وهو السؤال عن الفتنة العظيمة التي تحل بالأمة فيحدث بسببها القتل، ويحدث بسببها التفرق، ويحدث بسببها ضعف المسلمين. فكان عمر يقصد إلى السؤال عن هذا وهو يعلمه، ولكنه أراد أن يتثبت منه، وأراد أن يطمئن إلى أن هناك من الأمة من يعلم هذا الشيء ولا يزال يحفظه. فسأل وقال ليس هذا أريد، ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على عظم هذه الفتنة وشرها وخطرها. قال حذيفة رضي الله عنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لا تخف، ما دمت موجودا فإنه ليس عليك منها بأس، هذه إنما تكون بعدك، وأما أنت فليس عليك منها خوف، ليس هناك خوف عليك منها. لماذا؟ قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، والباب هو عمر رضي الله عنه كما جاء في تفسير ذلك. قال إن بينك وبين هذه الفتنة، يعني بينك وبين زمن هذه الفتنة، بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه أيكسر أم يفتح، أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ ونحن نعلم أن الباب عندما يكسر لا يصلح ولا يعود كما كان، ولكن عندما يفتح يمكن أن يقفل مرة أخرى. فقال حذيفة رضي الله عنه يكسر، وهذا دليل على أن هناك فتنة عظيمة ستقع. قال إذا لا يغلق عمر رضي الله عنه، قال ما دام أنه سيكسر هذا الباب ولا يفتح، لا أمل في أن هذا الباب بعد ذلك يغلق. قيل لحذيفة رضي الله عنه أكان عمر يعلم الباب؟ هل كان عمر يعلم باب هذه الفتنة ويعلم متى سيكسر؟ قال حذيفة نعم، كما أن دون الغد الليلة، يعني هذه مسألة يقينية واضحة عند عمر لا لبس فيها، كما يعلم أن دون غد الليلة أنه لا يمكن أن يأتي الغد قبل أن تأتي الليلة التي قبله، كذلك يعلم باب الفتنة ويعلم متى يكسر. طبعا هذا العلم ليس بوحي وليس باجتهاد من عمر، ولكن بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على أحد، على جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاضطرب الجبل، اهتز الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام اسكن أحد، ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعمر يعلم هذه المسألة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قلنا أراد أن يتثبت وأراد أن يطمئن إلى معرفة غيره من الأمة بمثل هذا الأمر. وحذيفة كما قلنا كان يعلم شيئا كثيرا من هذه الأمور بما علمه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعود مرة أخرى إلى هذا الحديث الذي ذكر فيه حذيفة رضي الله عنه فضيلة من فضائل الصلاة، وهو أنها تكفر الذنوب، وذكر مع ذلك الصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تكفر الصلاة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها؟ الذنوب كما تعلمون تنقسم إلى اثنين، إلى صغائر وإلى كبائر. فالكبيرة كما يقول العلماء ما توعد الله عليه باللعن أو بالطرد من رحمته أو بالعقاب في الآخرة أو بدخول النار أو نحو ذلك أو الغضب، وما عدا ذلك فهو من الصغائر، ما عدا ذلك فهو من الصغائر. وهذا يدل على أن الذنوب، أن أكثر الذنوب صغائر، أكثر الذنوب صغائر في الجملة، لكن في حق كل أحد والعياذ بالله قد تكون في بعض حق الناس أكثر ذنوبه من الكبائر، ما شاء الله سلامة، لكن في الجملة تعداد الصغائر أكبر من تعداد الكبائر. والكبائر هذه متعددة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة منها وبين أكبرها وأعظمها، فقال أكبر الكبائر الإشراك بالله والزنا وقتل السحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم، فهذه من أكبر الكبائر، وإن كان هناك كبائر لكن هذه من أعظمها وأكثرها خطرا وشرا. فهل تكفرها الذنوب جميعا؟ هل تكفرها الصلاة تكفر جميع الذنوب أم أنها لا تكفر إلا الصغائر فقط؟ هذا هو الشيء المرجح عند جماهير العلماء، أن الصلاة وما معها من هذه الأمور لا تكفر إلا صغائر الذنوب، لا تكفر إلا صغائر الذنوب. ومن أين لنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. فهذا دليل على أن الصلاة والصوم لا تكفر إلا صغائر الذنوب، لا تكفر إلا صغائر الذنوب، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، لا تكفر الكبائر إلا بتوبة، والتوبة إما أن تكون في حق الله أو في حق العبد. ففي حق الله لها ثلاثة شروط، أولها أن يندم على ما حصل منه، والأمر الثاني أن يقلع عن الذنب الذي هو عليه، والأمر الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليه أبدا. فإذا فعل ذلك عندما يقع منه تقصير في حق من حقوق الله بأن يرتكب كبيرة من الكبائر، فإن هذا يعد توبة في حقه إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. وأما إن كانت هذه الكبائر في حقوق العباد كما لو سرق أو قتل أو نحو ذلك، فإنه لا بد لها أيضا إضافة إلى هذه الشروط من رد الحقوق إلى أصحابها أو استحلالهم منها. يعني في حقوق العباد شروط التوبة أربعة، الثلاثة التي ذكرت في حق الله، وشرط الرابع هو رد الحقوق إلى أصحابها. يقول تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا دليل على أن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. طيب وإذا كان الأمر كذلك فما هي فائدة الصلاة إذا؟ ماذا تكفر الصلاة إذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر، والصغائر هذه مكفرة باجتناب الكبائر، فما فائدة الصلاة؟ قال العلماء إن من اجتناب الكبائر أداء الصلاة، أداء الصلاة من اجتناب الكبائر، لأن ترك الصلاة من الكبائر، ترك الصلاة من الكبائر، ففعل الصلاة فيه اجتناب الكبائر، فلذلك يكفر الله سبحانه وتعالى به صغائر الذنوب. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وعنه في رواية قال لا لمن عمل بها من أمتي. وهذا الحديث يدل أيضا على ما تقدم ذكره من أن الصلاة تكفر صغائر الذنوب، يدل على فضل من أفضل الصلاة وهو أنها تكفر الذنوب. فقد جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقع في الذنب، بعد أن أخطأ، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره. ومن منا لا يخطئ؟ كل بني آدم خطاء كما يقول عليه الصلاة والسلام، وخير الخطائين التوابون. ومن صفات عباد الله المؤمنين كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يبعد أن يخطئ الإنسان، لا يبعد أن يقع في ذنب من الذنوب، ولكن شأن الإنسان المؤمن بالله أن يسارع إلى التوبة، وأن يسارع إلى الندم، وأن يسارع إلى فعل الصالحات حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه.